مثنى وفرادى، أي مجتمعين ومتفرقين، ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله، أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. ثم ذكر الحافظ ابن كثير ما رواه قتادة مرسلا في سبب نزول هذه الآية، قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا، فجعل يذكرهم فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح، فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أيها الإخوة في الله، لقد دعا القرآن الكريم الملأ من قريش إلى التفكر والتدبر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه وشهدوا له بالأمانة والصدق، ولم يعرفوا عنه سوءا ولا كذبا، كما شهدوا له بالحكمة وحكموه في من يضع الحجر الأسود، وارتضوا حكمه عليه الصلاة والسلام، متقين بحكمه ذلك فتنة كادت تثور بينهم، واستأمنوه على ودائعهم ووثقوا بأمانته، وظلت عنده حتى بعد دعوته إلى أن خرج مهاجرا إلى المدينة، فردها إليهم عنه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأن بعد ذلك يأتيه اختلاط في عقله أو قوله، وهو المبلغ عن ربه: إنما هو منذر مبين غاية البيان، بألفاظ فصيحة بليغة عجز الأولون والآخرون عن معارضتها. مستمعي الكرام، لقد حرم الله عز وجل أذية رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه أو عيبه أو الاستهزاء به، وقد حكى القاضي عياض إجماع الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. فمن الآيات قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، ويدخل في ذلك الاستهزاء والسخرية به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في سبب نزول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. روى عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: كانوا مجرمين. وإن رجليه لتسفعان الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل كعب بن الأشرف اليهودي، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه يؤذي الله ورسوله. ووجه إليه من قتله غيلة بخلاف غيره من المشركين، لأذيته له ولعداوته للمسلمين وتأليب الكفار وجمعهم لقتالهم، وكذا التشبيب بنساء المسلمين، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بسبه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن يعرف ويفهم أن مثل إقامة هذه الحدود والقتل لا يكون من أفراد الناس فيما بينهم أو مع غيرهم، بل هذا منوط بولي الأمر وبأهل العلم الذين يصدر عن رأيهم، وعليه فإنه لا يجوز الاعتداء على من انتقصه عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به مباشرة إلا بعد أمر من ولي الأمر وبكلام وفتوى من أهل العلم المعتبرين. هذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.